مع أن علم المرويات بكامله إنما يتكئ اتكاء أساسيا على الإسناد. وذلك يقول عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمة الله عليه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، بقي أي بقي منقطع الحجة. والإسناد ده إحنا محتاجينه في كل حاجة. علم الحديث يا إخوانا، خطورة علم الحديث أنه علم خادم. خادم يعني إيه؟ يعني كل العلوم تحتاج إليه. الفقه يحتاج إليه، التفسير يحتاج إليه، العقيدة تحتاج إليه، اللغة تحتاج إليه، كل شيء، كل علم إنما يحتاج إلى الإسناد. كل العلوم قاطبة، وعلم الحديث لا يحتاج إلى واحد منها. هي دي خطورة هذا العلم. حتى زمان الجماعة اللي كانوا بيشحتوا كانوا بيشحتوا بالأسانيد، ما كانش واحد يطلع كده يقول حسنا لله كده، ما كانش يدوله أين إسنادك. ذكروا في كتب الموضوعات واللي بتتحدث عن الأحاديث الموضوعة وأنواع الوضعين في الأحاديث النبوية، كان منهم الشحتين. واحد بيشحت من الناس ما فيش حد يداله حاجة، فقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سأل السائل فلم يعطه الناس فكبر عليهم ثلاثا. هيروح في ده، كبر عليه، يا رحمن يا رحيم، كبر عليه على طول. كل واحد يدله اللي في النصيب، والرجل لسه بلم المنديل واخد بعضه وماشي. إذ عبد الرحمن بن مهدي أحد مشايخ الإمام أحمد إذ قدم آتيا، فقالوا له: والله في واحد حدثنا عن كيت وكيت وكيت وكيت، قال: كذب عدو الله، ما سمعت به إلا الساعة. بيشحت إسناد، الإسناد يعني رجل إيه معه حجة يعني. حتى الذين كانوا يغشون الموالد، تعرف الموالد واجتماع الناس والكلام دوت، كان برضو أي حد من هؤلاء برضو لازم يجيب إسناد. الجماعة القصاص اللي بيقعد يقص قصة أبو زيد الهلالي وميمونة اللي النبي صلى الله عليه وسلم رآها مقطوعة الأذن تفه ولزائلها ودنها ومناخرها مقطوعة تفه ولزائلها مناخرها، قصة عجيبة كده قصة ميمونة دي، واخد بالك؟ برضو قصاص يلجأون إلى مثل هذه الأقاصيص فيركبون لها أسانيد. يقول يحيى بن معين: دخلت مسجدا في بغداد أنا وأحمد بن حنبل، وكان في رجل بيقص، فقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا، كل طائر له 70,000 رأس، كل رأس له 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. أنا ما أعرفش يعني ركبها إزاي، يعني كل كلمة 70,000 طائر، كل طائر 70,000 رأس، كل رأس 70,000 منقار، المنقار 70,000 لسان، اللسان 70,000 لغة، يستغفر الله لهذا الرجل ب70,000 لغة دي. يحيى بن معين بيقول إيه؟ فعجلت في صلاتي، داخلين يصلوا ركعتين تحت المسجد، فدعا لي يقول لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذا الكذب المفترى اللي له قرنين كبار دول، فعجل يحيى بن معين بالصلاة وبعدين